الحمد لله رب العالمين، نحمده حمداً تتم به نعمة الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله شهادة الحق واليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه السابقين ومن اتبعهم بإحسانٍ من المؤمنين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا جماعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن من معارج معرفة الله سبحانه وتعالى الموصلة إليه تفقد النعم التي أسبغها علينا، فإن الناظر في نعمه المتفحص لها يشهد بأن المنعم بها هو الإله المستحق للعبودية. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وربما أدار أحد فكره ونظره في نعم الله حوله فتراءت له نعم كثيرة، من صحة بدنه وسلامة جسده وسعة رزقه، ويغفل كثير من الناس عن نعمة عظيمة جليلة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، ليست كسائر النعم، فهي أجلها وأعظمها، وهي أن الله سبحانه وتعالى عرفنا بأنه الإله الحق. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. واعتبر هذا في حقيقة معناها، فإن العبد الذي يجهل أن الله هو المعبود الحق سيكون محزونًا مكسوفًا مفتقرًا في أحواله كلها، لأنه يفزع إلى آلهةٍ باطلة لا تجدي له نفعًا ولا تدفع عنه ضرًّا. وأما المؤمنون فقد عرفهم الله سبحانه وتعالى بنفسه أنه المعبود الحق، وكانت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أعظم نعمةٍ أنعم الله بها عز وجل على عباده. ولجلالة قدرها وعظم شأنها ألبسها الله سبحانه وتعالى أسماءً كثيرة وجعل لها معاني في ضمن تلك الأسماء. فالله سبحانه وتعالى جعلها الكلمة الطيبة كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، فما جرت الألسن ولا طرق الأسماع كلمة أطيب من لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى كما قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأعظم ما يدل على تقوى الله سبحانه وتعالى هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأن العبد إذا أقر بها عرف أن المقدم في طلب اتقائه هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي القول الثابت كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا كلمة أثبت من هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، فهي ثابتة في مبناها، ثابتة في معناها، ثابتة فيما يكون من آثارها الفاضلة في الدنيا والآخرة، وهي أعظم القول السديد المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالقول السديد أي الصحيح الصواب وأعظم السداد والصواب في القول هو لا إله إلا الله. ولما كانت هذه الكلمة بهذه المنزلة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحسنات، وعدها صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان وخصاله، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفلح بها، وكان يصيح بها في مبتدأ دعوته في سوق المجاز يتخلل الناس في الموسم، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه الكلمة مع قلة حروفها وأجازة مبناها هي أعظم نعمة عرفها الله سبحانه وتعالى عباده. فاعرفوا قدر هذه النعمة الواصلة إليكم، وأن الله عز وجل جعلكم مسلمين تعبدونه سبحانه وتعالى وحده، فلم يجعلكم عبيدا لصنم أو ملك أو فلك أو نبي أو قبر أو مشهد، وإنما جعلكم عبادا له، وأدرجكم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها وأعزها على الله. وما حظيت هذه الأمة بتلك الكرامة والعزة إلا بأنها عرفت لا إله إلا الله، فانقادت لربها ووحدته، وأطاعت محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعته. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن لا إله إلا الله هي أعظم نعمة وصلت إلينا بتعريف الله عز وجل لنا نفسه أنه لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت، وهي القول السديد، وهي أفضل الحسنات، وهي أعلى خصال الإيمان، وهي الفرقان بين الفائزين والخاسرين. ومدار الأمر على كونها إثبات العبودية له سبحانه وإبطال العبادة عن غيره، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا يراد بذلك أن تجري الألسنة بالأحرف دون اعتقاد معناها والتزام مقتضاها، بل المراد قولها حال كون العبد عالما بمعناها ملتزما بمقتضاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أي عالما بمعناها أنه لا معبود حق إلا الله، ملتزم بمقتضاها بجعل عبادته كلها لله وإبطال عبادة غيره وعدم جعل شيء من عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. فإنه متى قالها العبد عالما بمعناها ملتزما بمقتضاها كان من أهلها المستحقين لفضائلها في الدنيا والآخرة. فاعرفوا قدر هذه النعمة لا إله إلا الله، وأقروا لربكم سبحانه وتعالى بالعبودية التامة له، وأن العبد لا يجعل شيئا من عبادته لغيره، فكل عبادة يعملها من دعاء أو توكل أو استعانة أو استغاثة أو نذر أو ذبح هي لله وحده، فإذا جعلت لغيرها كان ذلك شركا محرما. فاتقوا الله في حق ربكم سبحانه، وشرفوا نفوسكم بتوحيده تفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام النائمين، اللهم أحينا على خير حال وتوفنا على خير حال، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهومين واقض الدين عن المدينين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة وجنبه بطانة السوء.